الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العاملين وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحرم الله هذه الجباه الخاضعة الراكعة الساجدة عن النار. اللهم اذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، واجعله دليلنا وسائقنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، يا رب العالمين. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا أن يكون النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم. ونحن مع سورة من كتاب الله، ومع سورة الطارق. هذه السورة أيها الأحباب التي تطرق القلوب، لأن العظيم جل وعلا فيها ينبهنا إلى منظر كوني جميل، أن نرفع العين إلى السماء لنسبح رب الأرض والسماء. يقسم الله جل وعلا كما سبق في دروس ماضية، يقسم بما شاء سبحانه من خلقه، فهو العظيم. لكن العظيم إذا أقسم فأرع للقسم سمعك وحرك فؤادك، فإنه ما أقسم به إلا أنه يريدك أن تعيد النظر إليه، وأن تتدبره، وأن تنظر بعين قلبك لا بعين رأسك. ولذلك السماء منذ متى وهي فوقنا؟ منذ الأزل هي موجودة في الكون كله. السماء موجودة، والجبال والبحار والجمال، كل ذلك موجود على أديم الأرض. لكن من الذي إذا رفع عينه إلى السماء ثم أرخاها إلى الأرض سبح من شغاف قلبه ذاك الذي رفعها بلا عمد، ذاك الذي جمل السماء بالنجوم، ذاك الذي سبحانه وتعالى خلق الملائكة لحفظ عباده. هذا العظيم غني دوننا، ولم يخلقنا ليتكثر ولا ليتقوى جل وعلا، ومع ذلك خلقك في فترة محدودة يسيرة، وسيدعوك يوما من الأيام حتى تكون في رفات تحت الأرض، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم والعبرة ومنها نخرجكم تارة أخرى. أعوذ بذلك، لأن هذه السور القصيرة في الجزء 30 من القرآن سور كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يكررها لتقرع القلوب، ولذلك كان يقرأ بها. بل ورد أنه عندما غضب على معاذ رضي الله عنه يوم أن صلى بالبقرة أو آل عمران بقومه وأتوا يشتكونه، قال: أفتان يا معاذ، هل لا قرأت الطارق والشمس وضحاها؟ وهكذا استمر، يريد به أن سورة الطارق ليس المراد بأن الآيات قليلة، هي عبر. بل إن بعض علماء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عند قول الحق والطارق وقفوا في بحوث تعدت آلاف الصفحات، وناسى الفضائية عندما صعدوا إلى السماء إلى القمر كما يزعمون، أنهم عندما صعدوا وأرسلوا من يرصد الأصوات في الغلاف الكوني الخارجي سمعوا طرقا عام 1967، يعني من أكثر من ممكن نقول من 50 عام أو يزيد قليلا، سمعوا طرقا. فبعد أن سمعوه وعالجوه في المعامل كأنك تطرق على جدار أو على باب، أو على صفيح، ما هذا؟ فسموا تلك النجوم النوابض أو نجوم النمض أو الطوارق كما سماها بعضهم. ونحن إذا تحدثنا أن علماء العصر الحاضر وصلوا إلى هذا ما ننتشي فرحا، بل يجب عليهم هم أن ينتشوا فرحا أن وافقوا القرآن، وإلا فإن القرآن عندنا حق، وافقوه أو خالفوه وتبقى العقول صغيرة والهمم تتقزم أمام وحي القرآن الذي أوحاه الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لا نطيل في المقدمة، ولكن إياك أن يمر عليك يوم دون أن ترفع العين إلى السماء لتسبح من سمكها ورفعها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها جل وعلا. يقول الله في سورة مكية، والسورة المكية تؤسس العقائد، ونحن بحاجة في هذه الأزمان أن نعظم الله، لأن أبناءنا بعضهم وقف أمام الآيفون وشهق، ما هذه التقنية؟ صحيح؟ وبعضهم وقف أمام البرامج الحاسوبية وقف مذهولا، أي إبداع وصلت إليه مصانع الغرب. يا مسكين، مصانع الغرب كلهم لو أرادوا أن يخلقوا لك أن يخلقوا ذبابا والله ما خلقوا، ضعف الطالب والمطلوب. ولو أرادوا أن يغسلوا كليتك، كليتك تغسل لك الدم أكثر من 30 مرة، وهم إن غسلوه ففي غرفة كبيرة مرتين في الأسبوع أو الثلاث ما استطاعوا أن يكرروه إلا مرة. أما سبحت الصانع الذي قال لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ بل أمرك أن تنظر إلى طعامك، ثم أمرك في هذه السورة أن تنظر مما خلقت حتى تقف أمامه معظما. فالنظر للكواكب والنظر للجبال والنظر إلى الكون والنظر للبحار والأمطار والأشجار ووقع القطر وسقوط الورق مما يزيد في التوحيد ويزيد في التعبد، لأن العظيم الذي خلق كل شيء سبحانه ما خلقه إلا للعبادة. والعجيب أن الكون من حولك يسبح، أفلا تسبح كتسبيح الجماد؟ كل الكون يسبح مع أنه لن يعذب، وكل ما حولك في الكون لك، خلق لك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال العلماء على صفة الامتنان، يعني منه من الله علينا أن خلق لنا ما في الأرض جميعا. المؤمن إذا استفاد من نعم الكون هذه فزاد تعبدا قرب من الله. ممكن أن الإنسان يذهب ويجلس على مطل جبل أخضر وبجواره شلال وبين يديه بحيرة متلألئة وأنواع الزهر وأنواع الفراش والسماء تمطر والغيم قد اختلط بقمم الجبال وتتفجر من تحته الينابيع، منظر جميل صحيح؟ ويصلح كابتشينو جزاه الله خير ويحطها ويصور سناب من هذا الموقع أرسل لكم مكان قهوة الصباح. يا أخي سبح الله يجزاك خير، لا تجيك عين ثم ترجع لنا في تابوت. ولذلك ما أجمل أن يكون الإنسان يسير في الكون يسبح الله. ولذلك هناك سياحة من أجمل أنواع، اذهب واحمل هم دينك في قلبك وسبح من سمك السماء ومن أنزل القطر ومن أجرى النهر ومن سبحانه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول الحسن البصري: يا أمة محمد جذع جماد يحن شوقا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ألا تحن قلوبكم لرؤياه في جنات النعيم؟ حتى نزل الحبيب وضمه وسكن. إذن كل شيء في الكون يتحرك يسبح. فيبقى أنت أيها المؤمن، أنت يا من اصطفاك الله، أنت يا حامل الأمانة، بعد عرضها على السماوات والأرض والجبال أشفقن منها وحملها الإنسان، فكن قدر هذه المسؤولية. يقول الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق. القسم الأول بالسماء والقسم الثاني بالطارق. أما السماء فكما قال علماء اللغة: كلما علاك فأظلك فهو سماك. ولهذا هذا سماء المسجد سقفه وانت ماشي، ولذلك هذا السمو أي البعد والارتفاع قد يأتي معنويا وقد يأتي حسيا. الحسي هو السقف المادي الذي نراه، والسماء كما قلنا في دروس سابقة أن السماء الذي نراها بعيوننا ليست السماء، بل المجرات اللي الآن نحن فيها في درب التبانة وغيره هذه لا زالت تحت السماء، وهالأفلاك والنجوم وغيره لا زالت بعضها فوق السماء، لكن الله أدناها لنا بعيوننا لنرى ضوءها، لنرى ضوءها، وإلا بعدها بعد سحيق. والسماء التي جمل الله بها الأرض، آسف، السماء النجوم التي جمل الله بها السماء بعضها أكبر بمليار مرة من الأرض، وأكبر بمليار مليار مرة من الشمس، وبعضنا يرى بقعا في السماء مضيئة، هذه مواقع النجوم وليست النجوم. هذا كان فيها من ألف ألف عام، ها كان هنا نجم لكن ورحل، لأن معظم النجوم سيارة. وفي كل، قال الله في سورة ياسين يسبحون كل في فلك يسبحون، كل واحد، ولو أن أحد السابحات هذه وهي مسبحة اختلت طريقها لانفجر الكون ولقامت القيامة وانتهت الأرض، رملة ذرة من ذرات الانفجار الكوني تزيل الأرض وما عليها، فقل سبحان الله. والسماء، وهناك نوع من الارتفاع والرقي المعنوي، ولذلك هذا صاحب السمو أي صاحب المعالي والرفعة. وهذا الارتفاع يكون إما بسبب أو بنسب أو بمال وغيره، وقد يكون بأخلاق المؤمن، فيقول هذا اسمه سامي، سامي يعني أن له من الأخلاق ما كانت، ولذلك اللي يسمي سامي يبقى على السمو، هذا سامي في خلقه، سامي في إيمانه، وهكذا. إذن عند قول الحق والسماء أقسم الله القسم الأول بالسماء، والمراد بها هذه التي نراها، الذي نراها كما قلنا هي السحب، وننزل من السماء ماء. هل الماء ينزل من السماء ولا من السحب؟ سميت السحب سماء لأنها أعلانة، لأنها تعلو ولأنها تظل، وإلا ليست سماء الدنيا، فإنما بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف السماء الدنيا سمكها 500 عام، وما بين الأولى والثانية 500 عام. وقلت لكم في الدرس الماضي لو أن صاروخ انطلق من ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما وصل السماء الثانية من 1500 سنة، لأنها يبغى له كم حتى يصل السابعة، ثم بعد السابعة الماء، ثم الكرسي، ثم العرش. لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الملك القدوس. نعود، قال الله إذن السماء والسماء والطارق، أقسم الله بالطارق. ثم في الآية التي بعدها وما أدراك ما الطارق، استفهام، ما الذي أدراك وما شأنك لكي تدري، فإن علم الطارق من العلم الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا تفخيم وتهيئة للقلب لاستقبال أحد المقسم بهم، أقسم الله بالسماء ثم أقسم بالطارق، والطارق هذا قال الله النجم الثاقب. وأهل العلم رحمهم الله في الطارق ما هو؟ هل هو النجم أو كل شيء يطرق السماء؟ وهل للسماء أبواب فتطرق؟ أول قول يقولون إن الطارق هو الملك الذي يصعد كل يوم، أين يذهب؟ يهبط إلى الدنيا ليقبض أرواح العباد الخلص الأتقياء، ما أجمل هذه الرحلة، فيطرق باب السماء روح فلان أذن له، عياذا بالله بعض الأرواح ستلقى في سجين في جهنم ولن تصعد للسماء، لأنها أرواح غير طاهرة. ولذلك في حديث البراء بن عازب الصحيح الذي قال إذا كان المرء أو المسلم في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة أو إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة، ثم قص أنهم معهم أكفان من أكفان الجنة. فقالوا الطارق هو الملك وهو يصعد بأرواح عباد الله. طيب إلى متى؟ هناك تسجد تحت العرش، متى تنزل؟ لا بد أن ترجع، لا بد أن ترجع، لأن الأجساد في الدنيا، فلا بد أن ترجع. وسنأخذ هالمعنى، ذكروني إن نسيت، في قول الحق والسماء ذات الرجع، كل ما صعد من السماء، كل شيء يصعد إلى السماء وهو ليس منها يعود فيها، لأن الله سيرجعها حتى يبعثهم. إذن قالوا هو الطارق، هو الملك يطرق أبواب السماء بأرواح العباد المؤمنين. القول الثاني أن الطارق هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يرتفع؟ وهل عرج بالحبيب؟ نعم، عرج به في الرحلة المعلومة، الإسراء والمعراج، ونصب المعراج. فلما أتى أول سماء مع جبريل عليه الصلاة والسلام، الملائكة سألوا ومن هذا الذي معك؟ لأنه ليس عليها حرس، عليها حرس، فليس لأحد أن يصعد فيها. الجن والشياطين كانوا يريدونها ويريدون استراق السمع، فجعل الله عليهم رصدا. وسنأتي إلى الآن بعد ذلك في معنى النجم الثاقب. إذن قالوا هو صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، لأن الملائكة تعرج لكن الذي لا يعرج الخلق. فلما عرج بالحبيب فهو الطارق، فعند كل باب يقولون أو بعث. قالوا قال جبريل نعم، قالوا نعم، وله أمرنا أن نفتح، فيفتح باب السماء الأولى الثانية إلى السابعة، ثم يتوقف جبريل عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع العروج، فيبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعروج وحده إلى أن يرى سدرة المنتهى، وإلى أن يرى نورا هناك، ثم يسمع صريف الأقلام وهي تكتب مقادير الكون، ثم يكلمه العظيم الجليل الجبار جل وعلا كفاحا بلا ترجمان، ثم تفرض الصلاة، ثم يعود في ليلته وفراشه لا زال دافئا من رحلته صلوات ربي وسلامه عليه. العجب، كل الرحلة جمال، أجمل ما في الرحلة ختامها عندما وقفوا أمام الصديق فقال إن كان قال فقد صدق. هل في قلبك هذا التصديق؟ إن كان قال فقد صدق، انتهى، ليس عنده قضية فيها أي شك، ولن يدخل في قلبه ريبة. ولذلك لو جمعت قلوب العباد بما فيها من إيمان في كفة، وأتى صديق الأمة بإيمانه في كفة، رجح إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، وقد بشره الله أنه سيرضى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الطارق أيضا هو كتاب المؤمن الذي يرفع. الملائكة إذا ألا تكتب علينا كل يوم ما نعمل، وهناك كتاب مرقوم يشهده المقربون، أين مكانه؟ في عليين، هذا السجل العام للعباد الصالحين، الله يجعلنا وإياكم منهم. وهناك سجل خاص بكل واحد منا، الإرشيف العام للصالحين، هذا لابد يرتفع كل يوم، عمل الليل وعمل النهار. قالوا هو الطارق، وقيل أيضا هو الطارق، وهو القول لعله الأقوى، وهو أنه نجم يطرق في الكون، نوره قوي، انفجر منذ زمن طويل، ولا زال يدور حول نفسه في كتلة رهيبة، ولا زال يقرع صفحة السماء كالطارق الذي يطرق الباب. وهذا نجم عظيم حارت عقول العلماء وهم يحاولون أن يكتشفوا أسراره ولن يستطيعوا. الذي بلغهم أنه نجم بعيد غابر في الأفق البعيد، انفجر ولا زالت تخرج منه ذبذبات، هذه الذبذبات تأتي إلى صفحة الكون أي حدود السماوات، فتطرق وترتد ما تنفذ. تصور لو أن الطارق هذا بلغنا، ما بقي على وجه الأرض أحد إلا فزع. وإذا كانت ضربة المعذب تحت طباق الأرض في متر واحد، المقبور يرفع عليه مرزبة مطرقة لو ضرب بها جبل لعاد رمادا، فيضرب بها فيصيح الهالك صيحة لو أسمعها الله الثقلين لصعق من على وجه الأرض. ولذلك البوق الناقور، فإذا نقر في الناقور، البوق الذي مع إسرافيل عليه الصلاة والسلام معه بوق وقد حنى جبهته استعداد للنفخ. ولذلك أيها الأحبة، كان الحبيب إذا حزن، إذا تذكر البوق وإسرافيل الذي سينفخ حزن عليه الصلاة والسلام، لأن مما أنزل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر، وما يدري الحبيب متى تكون الساعة. إذن هذا الطارق هو النجم، نجم في السماء، هل هو طارق واحد أم نجوم كثيرة؟ الصحيح أن النجوم بعضها ثواقب وبعضها طوارق وبعضها طوارق وثواقب. ولذلك قال الطارق: وما أدراك ما الطارق، استعد لاستقبال المعلومة. قال: النجم الثاقب. إذن عرفنا الآن أن الطارق نجم، وأن من خصائصه أن له موجات قوية وذبذبات قوية تطرق في السماء، وأن هذا النجم يطرق ولديه شحن قوية ضوئية تثقب نور الظلام، تثقب الظلام بنور قوي. ومن هنا يصل إلينا هنا فوق أديم الأرض في الكوكب الصغير هذا. ولهذا لو صعدت في الشمس لتنظر إلى الأرض ما رأيتها، هباءة، ما هي بشيء، لأن الشمس أكبر منها بمليون وثلاثمائة ألف مرة، والقمر بمئتين واربع وستين ألف مرة. نحن في كوكب صغير وثلاثة أرباعه ماء، حتى ما أسلم كله، ما صار كله جبال ولا وهاد، ومع ذلك نتقاتل على العقوم، عقمنا وبلادنا ومزرعتنا، ونتذابح ونتطاعن، ويحزن بعضنا ما ملك له 500 متر ولا بناها ولا كملها، وتلقى بعضنا يحفر، مع أن الله وضعك هنا في هذا الكوكب البعيد الذي هو هباءة وذرة لتعبده، ثم الكوكبك سيدمر، سيدمر، إي والله، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور، ما في الأرض، هذه دار اختبار، صالة اختبارات، صالة اختبار، والدنيا وفترة العمر استذكار، والاختبار أسئلته مكشوفة ومعلومة ومسربة، مسربة، ويرسب الناس، إي والله، من ربك، ما دينك، من نبيك. إذن قال: النجم الثاقب. الثاقب قيل بنوره لأنه يثقب الظلام، خارج الكون عماء، ظلام، ظلام. بعض علماء الفلك إذا بالميكروسكوب إذا دخل في عوالم السماء يخافه على الأرض، وهو على الأرض يخاف مما يرى من أجسام، من أجرام وكواكب ومذنبات ومجموعة مجرات وشهب والشهاب، ليس كالنجم، ونجوم، وشيء شيء أيها الأحباب، مرصع الكون كله بكواكب سيارة تمشي بسرعات مذهلة مذهلة. فإذا أراد الله للكون خرابا أمر تلك المسارات أن تهتز ثم تختلط، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، انتهت، تشققت هذه كلها، حتى يسمع الكون كله الذي عاش دهورا من التسبيح نداء الملك: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحدا، فيجيب نفسه العلية جل وعلا بنفسه: لله الواحد القهار. هنا قال: والنجم الثاقب. إذن ما هو النجم الثاقب؟ قلنا هو الذي يضيء، يثقب الظلام. وقيل النجم الثاقب هو النجم الذي يكون به شهب من النار تدمر الشياطين، لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى حتى يصل إلى سماع بعض من فصل من اللوح من مقادير، فيأتي هذا ويعطيها الذي تحته فيكذب هذا كذبة وهذا كذبة حتى تصل إلى الساحر، فيأتي الساحر فيقول أمك فلانة، أمك رقية، وأخوك صالح، وصدمت من عامين، وفيك سكر، وما سدد دينك. فيفتح المسكين الذي لا يعلم أنهم استرقوا السمع وأن قرينك الذي معك أخبره، فيكفر بعض عباد الله بسبب استراق السمع. ومن هنا قال الله جل وعلا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وله واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قيل أن الشهاب الثاقب هو النجم الثاقب. أول ما كان في الكون جمال ولكانت السماء ظلمة، وكيف يسبح الإنسان ربه إلا على شيء أظهره الله له، مع أنه يسبح حتى على شيء أخفاه. كم في بدن الإنسان من سر. ولذلك تجد أن الأطباء تجدهم أقرب الناس إلى الإيمان والخشية، لأنهم درسوا أسرار جسد الإنسان ويعلمون أن هذا النظام العالي العظيم لو في المخ فقط أو شبكية العين أو العروق أو الأعصاب أو ضخ الدم أو أي أمر في هذا البدن لو يختل حار الأطباء في علاجه. ولذلك اختلت المناعة عجزوا، ماذا يفعلون؟ ولذلك سبحان الله في وجه الإنسان 300 ولا لا، ماء مالح، ماء مر، ماء عسل، حلو، وكلها في مكان واحد. تصور لو اختلت المياه هذه فذهب المر إلى العين ونزل الحلو على الأنف ونزل المالح على الفم، تستطيع أن تعيش؟ لا والله. من الذي هداها ألا تتبدل اللعب الغدد اللعابية؟ لاحظوا الذين يعطون الأشعة الذين ابتلوا بسرطانات الحنجرة أو اللسان أو غيره، إذا أزيلت الغدد اللعابية تجد دائما معها إيش؟ قارورة ماء، ما يصوم، يموت. فسبحان الله. إذن خلق الله السماء أو النجوم في السماء لثلاثة أو أربعة حكم. الحكمة الأولى تزيين السماء بزينة للكواكب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، ومنها هداية الناس في ظلمات البر والبحر. ولذلك الشيبان الأولين إذا شاف الجدي، إذا شاف سهيل وش يقول؟ سهيل جنوب، وإذا شاف ثريا قال ثريا شمال، وتجد ومع جوجل أظن قلبت شمال وجنوب، ها؟ صار حتى بعضنا ما يحفظ رقم جواله، هو لازم يعطيه، خلاص توقف التفكير لما استخدمنا هذه الأجهزة. فكانوا وعلامات وبالنجم وهم يهتدون، وكان العرب فيهم الخريت، والخريت هو صاحب الخبرة في الصحارى، فيعرف سبل الصحارى وشعابها وديانها ووهادها. فتجد أنه يمشي يقول بعد يوم سنصل إلى وادي كذا ونخرج منه، فإذا وراء شجرة قال قريب من الماء، فإذا وصل الماء قال حط على أحجاجك اليمن وحجاجك اليسر. وصف الأولين. وما تدري إلا هو صابك على قومه، على بلدك، على قرية، على بيت شعر، وتجد عينه في السماء، عينه في السماء. والآن ما يرفع بعض الأطفال عينه للسماء إلا إذا لعب الألعاب النارية، جزاه الله خير، صار يتابع الألعاب النارية بعينه دون أن ينظر إلى السماء فيعظم الله جل وعلا. أيضا ومنها حراسة السماء. الوظيفة الثالثة للنجوم الثاقبة أو الطوارق أو غيرها حراسة السماء. ولذلك قال الله إنا كنا نقعد على لسان الجن نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكانت الشهب والنجوم، مع بعض أهل العلم يقول النجم يختلف عن الشهاب. الشهاب كتلة صخرية محترقة قوية تنفصل من مجموعتها وهي تطوف في فلك، فإذا انفصلت صارت عياذا بالله بعض الشهب لو وصل للأرض انتهت الأرض، ولذلك بعضهم ما تلاحظون أنهم بعضهم إذا بعض علماء الفلك يقول هناك شهب قادمة ومذنبات ستقع وستصل للأرض بعد كذا، ثم يقال احترقت في الغلاف الجوي. الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن ما صار شيء من السماء فإن الله يرجعه للسماء، وما نزل من الأرض، ولذلك الآن سنأخذها المطر. المطر كيف يتكون؟ أنا لست ترى لا معلم جغرافيا ولا أعرف التضاريس، لكن بخار، ثم بعد ذلك يرتفع البخار وتتقابل كتلتين والهواء يسوقه، وهناك لواقح من السحب، فإذا لقحت نزل الماء. إذن الماء اللي نزل علينا طالع من عندنا أصلا، هو ما جاء من السماء ابتداء، هو تبخر ماء الأرض ثم رجع. ولذلك قال الله في السماء ذات الرجع، أي أن ما وصلها يعود إليها. سنأخذ هذا في موضعه. إذن قال حراسة السماء. وقيل إن النجم الثاقب من هو؟ قالوا إن النجم الثاقب أنه محمد عليه الصلاة والسلام، بنوره وجماله وبهائه، وبأنه يثقب الباطل بالحق الذي معه. هذا قول من الأقوال، لكن الصحيح أن النجم على الإطلاق وانصراف الإطلاق انصرافا حقيقيا على أول إطلاق، فهو النجم المشهود المعلوم وهو الثاقب. إذن هل هو نجم ثاقب واحد أو نجوم؟ الصحيح أنها تشمل جميع النجوم الطوارق وجميع النجوم الثواقب، وتسبح هذا الذي أقسم بها. وهناك في السماء أسرار لو قرأها الإنسان وتدبرها لوحد الغفار، ولسجد على أديم الأرض يسبح الملك. ولذلك ما الجواري الكنس؟ الجواري لتجري، وكنس تكنس. سمعتم في الفلك الثقب الأسود كما يقول أنه يبلع، ولو أتت الأرض معها 20 مليار أرض لبلعها هذا الثقب الهائل في قوة جاذبية مخيفة. الأرض هذه لو شفطها ما تحتاج ثانية، بل بعض الثانية، مع شمسنا مع أقمارنا زحل وكل العالم ذولي، لو أنه سلط على الفوهة. هذا يسمونها علماء اليوم أنها الثقب الأسود الهائل، والقرآن يسميها الكنس لأنها تلتقط تكنس الكون. ما هي بتكنس ما بتكنس الكون إلا لو انفتحت الأرض فسقط بيت أو بيتين أو 10، قلنا لا إله إلا الله. حفرة سقط فيها عمارة من 10 أدوار، يا حبيبنا في جوار كنس، في هناك مجرات وكواكب تمشي تكنس الكون، لو مرت على أرضك لما بقي أرضا. فسبح الله، فسبح الله لأن الله أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال هذا القسم السماء والسماء والطارق، قسم بالسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا قسم ثالث أو هو ملحق بقسم الطارق. ما هو جواب القسم هنا؟ قال الله إن كل نفس لما عليها حافظ. كل هالأقسام ليقسم العظيم جل وعلا أن كل نفس منفوسة خلقها الله فإن عليها حافظ، حافظ لأعمالها وحافظ لها، يحفظها هي ويحفظ أعمالها. وهنا قد الإنسان يقول الحمد لله حفظ الله، نعم، لكن اعلم أنه يحفظك، وهناك كتبة يحفظون عملك. فهو حفظك من متى؟ من متى وربي يحفظنا؟ يحفظنا من يوم كنا في أصلاب آبائنا، ثم في أرحام أمهاتنا، أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، ملك معك، ملك معك لا يغادرك، مضغة مخلقة أو غير مخلقة، ثم بعد ذلك عظم، ثم كسوناه لحما، ثم يأتي لنفخ روحك. هذه المسلسل الحفظ الطويل، حفظ الإنسان الله يقسم عليه بالسماء والطارق والنجم الثاقب أن الله أوكل عليك حفظه، يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. أي حفظهم له من أمر الله الحافظ سبحانه، يحفظك من الجن، من الشياطين، من الجراثيم، من الحوادث. والله بغى يصير علي حادث، لكن في آخر شيء لفيت وتركت، وتراني متعلم القيادة جيدا. يا حبيبي ما هو من تعلمك للقيادة، هذا لأن الحافظ حفظك. موس واحد يحلق به اثنين رؤوسهم، والموس يحمل فيروس سي أو بي أو إيدز، إيدز من إنسان حلق قبلك، فيحلق هذا ويصاب به، ويحلق هذا ولا يضره شيئا. إنه الحافظ وإنه الحفيظ. ولذلك يعقوب عندما أرسل يوسف ففقد، وعشرين سنة وبيضت عيناه، أتى إخوته يريدون بنيامين، أعطنا بنيامين حتى نزداد كي البعير، وهو عارف بأنهم هم اللي ضيعوا الأول وهم اللي كادوا الأول، لكن خشي على قلوبهم وعلم لعل الله أن يردهم إلى عقولهم. فلما هل عندما قال الله لهم، عندما قال هل أرسله معكم، يعني أرسله معكم وقد أضعتم يوسف، ثم توقف هنيها فقال فالله خير حافظا، خذوه وهو أرحم الراحمين. شوف النبي أحاف، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين رد يوسف ورد بنيامين، وأعطى يوسف ملكا من وزارة مالية لأنه خير حافظا. إذن وإن عليكم، قال وإن في الآية الأخرى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وهؤلاء يحفظون الأعمال. إذن الأولى في الحفظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، حفظ الله للعبد، ولولا حفظ الله لك لما استطعت أن تبقى فوق ملكه. وتلاحظون أحيانا الاضطراب، اضطراب الخوف اللي قد يأتي لبعض الناس، اللي يسموه علماء النفس الاضطراب، اللي يسمونه الرهاب الاجتماعي أو الهلع، الخوف من لا شيء، لكن اضطراب داخلي يجعل الحياة حياة مؤلمة، كل ما يتحرك حوله يخاف منه، السفر يخاف منه، الطائرة يخاف منها، الظلام يخاف منه، دائما خائف خائف، حياته كئيبة. ومعظم الذين يصلون في اضطراب الخوف إلى درجات عالية يفكرون في الانتحار، خاصة إذا كان الخوف منشأ شيطاني، وقد يكون ليس منشأ شيطاني، قد يكون اختلال في كيمياء المخ، وليس شرطا أن يكون مسا. أقول أحيانا يفكر، فيأتي الطبيب ويأتي الراقي، هذا يرقيه بالقرآن فتطمئن قلبه، وذاك يعطيه الدواء فتسكن، ثم يقول الحمد لله الحياة جميلة، ظننت أني سأهلك، لولا حفظ الله لهلكت. وكثير منا أيها الأحباب، هناك كان هناك أقدار نازلة، حوادث، أمراض، شلل، ضياع المال، أنت لم تصب بشيء من هذا كله وقد نزل، ما الذي دفعه؟ دعوات في سجدات، في سجدة في ظلمة الليل استودعت الله أبناءك فعادوا إليك، استودعت الله عافيتك فها هو يحفظها، استودعت الله جل وعلا صحتك وها هو جل وعلا يقلبك في العافية، وغيرك قد ابتلي. إذن احمد الحافظ، واعلم أن الله عندما يعلمك أن كل نفس لما عليها حافظ يريدك أن تشكره لحفظه. ثانيا، ألا تملي على ملائكته ما يغضبه. والله يا أحبابي، أليس من قلة الحياء أن يحفظك ثم تعصيه بما حفظه لك؟ يحفظ عينك يا أحبتي، كم تساوي العين إذا فقدت العين، كم تساوي الرئة إذا فقدت الرئة، كم يساوي الخطى إذا ذهب الخطى، كم يساوي طفلك الصغير لو قيل لك افتده، فداؤه كل ما تملك وإلا نأخذه منك ونفصل رأسه. تعطيهم المال كله، والله تعطيهم، طفلك أغلى من الدنيا. طيب هذا الذي حفظ عليك هذه العافية وهذه النعم، يطلب منك ألا تملي الحفظة إلا ما يسرك غدا أن تراه عند نشر الدواوين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا الكتاب ستراه وستقرأه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك أحبابي لاحظوا الحفظ، يحفظك، فلماذا لا تحفظ عملك؟ يحفظك، فلماذا لا ترد الجميل بحفظه لك؟ أنت يا شيخ لو واقف على جبل وزلت قدمك في سحيق فضمك أحدهم وجذبك وافتداك وسلمت، وش يسوى عندك هذا اللي والله سيارتك تعطيها المفتاح، خذ هذا أول ما تعطيه، أنا هلكت، أنا بطيح من السودة ولا بطيح من جبل طلان ولا هذه جبال اللي عندنا ولا أعلى قمم السرات أو غيره، بطيح من جبل. ففداني وضمني، حفظك من زلة، وما حفظ الخلق إلا من حفظ الخالق هو المنعم. ولذلك قال الله إن كل نفس، نفس لاحظ أي نفس منفوسة، أي شيء يتردد فيه روح سائلة، كل هذا الكون هذا الذي حفظه الله، بل الله مو بحفظك أنت، حفظ الكون من الانهيار، حفظنا الزلازل، ما سمعتم أخبارها هذه الأيام؟ الزلازل قالوا 2 فاصلة، لكن اللي حس بالزلازل وش يقول؟ اللي جت 2 خاف تجي بكرة 7، ويبدأ الخوف. طيب أنت فوق الأرض هذه التي تزلزلت من 60 سنة ما زلزلت، أين شكر الله على حفظها؟ أين تغسل كلى؟ طيب 40 سنة ما غسلت كلى، هذا الذي أجرى الكلى لكي تغسل وأنت ما تدري، أليس له حق عليك؟ تفتح عينك من النوم فترى الصباح بجماله، من الذي وضع النور في عينيك؟ إنه الله، هو الذي حفظها. ولذا أيها الأحباب الوقفة، لو جلسنا كل الدرس مع إن كل نفس لما عليها حافظ لطال بنا المقام. طيب حتى يقولون الله سمى الرحم ما هي؟ القرار المكين، رحم. تدري لماذا سمى الله الرحم الأم رحم؟ لأنه هو الرحمن، ومن رحمته بك في رحم أمك أنك محفوظ في القرار المكين، محفوظ. هي تتألم وينقص عندها الحديد، ويجيها دوار ويجيها غثيان ويعطونها مغذي، وأنت في رحم أمك متكي، والله ما تدري عن شيء، والله عبر الحبر السري تأخذ كل احتياجاتك منها، ولو هلكت هي تصفر وتشحب وتتعب وأنت تركل فتتألم. من الذي حفظك؟ إن الذي وضعك في الرحم هو الرحمن، ولولا رحمته التي وسعت كل شيء لما بقيت تنمو في الظلام الدامس، ظلام رحم أمك. نسأل الله أن يرزقنا شكر الحافظ على نعمه سبحانه وتعالى. قال فلينظر الإنسان مما خلق، انتقل بعد ذلك القرآن إلى صيغة أخرى، فلينظر الإنسان مما خلق، وهذه دعوة قرآنية للتفكر، تفكر الأول في السماء ثم النجم الطارق والنجم الثاقب، ثم بعد ذلك أخبرك أن الكون مراقب وأن كل إنسان عليه حافظ يحفظه ويحفظ عليه، الذي يحفظه يختلف عن الذي يحفظ عليه. سؤال، من منكم يخبرني بعمل إن عملته قام على رأسك ملك يحفظك بأمر الله؟ ما هو العمل هذا؟ نعم ارفع صوتك حتى الوضوء. نعم، من بات طاهرا، وقال بعض أهل العلم ومن قرأ آية الكرسي، وبعضهم قال قراءة الكرسي تجعل على آية الكرسي تجعل على رأسك ملك، وإذا توضأت بات في شعارك ملك، في اللحاف الذي دونك ودون فراشك يحفظك الله به. فلينظر الإنسان مما خلق، وماذا خلق الإنسان منه؟ هذه الآية ترد المتكبر المعجب بنفسه المتغطرس، ترده إلى ذاك الماء المهين حتى لا يترفع لا على الخلق ولا على الحق. ولذلك قال الله جل وعلا فلينظر الإنسان نظرة عقل، نظرة تدبر، نظرة تفكر، فلينظر الإنسان مما خلق. ثم ذكر الله هذه المادة التي خلق الإنسان منها، خلق من ماء، هذا أول وصف. ثانيا دافق، هذا الثاني. الثالث أن مكان خروجه من الصلب وهو آخر الظهر، آخر الفقرات، والترائب، والترائب آخر فقرات الصدر. وقيل أن للمرأة ترائب، المرأة أثداؤها، وقيل أنها عظام الصدر، والصحيح أنها عظام الصدر. لاحظ أربعة أوصاف للماء الذي خلقت منه. وقد وصفه في آية أخرى أنه مهين، مع أن الإنسان مكرم، يعني أن الإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، لكنه خلق من ماء مهين. وهذا الماء المهين أصله ماذا؟ أصله التراب. وكيف ولد آدم؟ خلق آدم من تراب، وحواء خلقت من ضلعه، ثم تناسلوا. النسل الذين ولدوا من الأرحام أصل الماء المهين دم، وقبل الدم لازم تأكل. إذن أنبتكم من الأرض نباتا، كأنك نبت، فانتاكل وتكبر، ثم يجتمع هذا الماء. الدم خلاصته الماء، خلاصته ماء، هو الماء المني عند الرجل والمرأة. ثم إذا التقيا بعقد صحيح أخرج الله الماء من الرجل من صلبه وترائبه، ومن المرأة من صلبها وترائبها. هذا قول، وبعض أهل العلم قال لا، الصلب للرجل والترائب للمرأة، والصحيح أنها من صلب الرجل والترائب المرأة. وإن كان ماء الرجل يظهر فماء المرأة لا يظهر، ولذلك لأن لها ماء يلحقها الشبه أحيانا ويلحق الشبه. السؤال، نعود للماء، هذا الماء المهين اللي أصله طعام وشراب ثم دم، ثم يتخثر هذا الدم حتى يكون ماء أصل الحياة، يخرج الماء. قال ماء، قال الله جل وعلا قال خلق من ماء دافق، لأن دفقه أي خروجه بشدة حتى يصل لموضع الزرع. فإذا وصل لموضع الزرع خرج من الماء الأصفر وهو ماء المرأة بويضة، وانقضت عليها الحيوانات المنوية ملايين ملايين، فلا ينجح في العبور إلا واحدة. فإن أراد الله أن تتلقح هذا هو الولد، وإن كانت اثنتان فتوأم. ولذلك اللي يلدون خمسة ستة يضعفون قناة الفالوب هذه التي يمر عبرها، فيخرج ثلاثة أربعة خمسة، ثم سبحان الله يلتصق، يجلس قبل الالتصاق ما 40 يوما نطفة يدور، ما بعد وين، ما يدري وين يوقف فيه، يدور هذه النطفة ملقحة، بس وين، أين أصل؟ ثم يأمرها الله أن تعلق بجدار الرحم، ثم إذا علقت صارت مضغة كقطعة اللحم المنضوغة، ثم بعد ذلك يخلقها، ثم يبدأ العظم، ثم بعد ذلك اللحم يكسوه لحما، ثم بعد ذلك تبارك الله أحسن الخالقين، إذا استتم خلقه طرده الرحم، ركله، أخرج غذاؤك طعامك إلى هذه الساعة، وبعدين آسف ما عندنا لك والله مكان، أخرج للدنيا. وهنا يبكي الصغير عند خروجه من رحم أمه، لأنه وكزه عدوه، فلما وكزه لئن سلطت عليك لأغوينك، كما فعلها مع أبيه آدم وهو لا زال طين، فيبدأ في مسارب الحياة. إذن هذا الماء المهين، ثم حفظك الله من أن النطف، النطفة الواحدة، الحيوانات المنوية بالملايين، لو أنها تسلطت على بعض لقتلت بعضها بعضا. من حفظ الله لك في القرار المكين وفي الرحم أن حفظك أنت، وأنت المختار. ترى معك مليون حيوان منوي كان قد يكون مو بنت، الله اصطفاك واختارك وحفظك ثم أخرجك. فوالله إن الحافظ لو تسجد على الإبر الحامية ما جازيته ولا بلغت معشارا ولا ربع مد شكره سبحانه وتعالى. إذن آية تجعل الإنسان، تجعله يعود إلى الله من جديد باحتقار نفسه، وأن لا يدلي بعمله، وأن لا يترفع على الخلق. وجميع الخلق خلقوا كخلقك، وخرجوا بماء دافق ومن بويضة واحدة ثم خرج. قادر رب العالمين أنك في الرحم تتشوه، أليس هناك تشوهات أجنة ويخرج الطفل مشوه؟ الله ما حفظك، جعلها سليمة وجعلك تخرج في أتم صحة وفي أجمل تكوين. والله يا أحبابي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو مكثنا نعد نعم الله في الأرحام في الأرحام قبل الخروج للدنيا، والله لا والله لا نساوي لا نجازيه. وإذا دفع إليك أيها الأب وأنت أيتها الأم، دفع إليك طفل سوي مستهلا صارخا، فاحمد الله حمدا صحيحا، واعلم أن الله قد خلقه على الفطرة، فاحذر من أن ينحرف بفطرة التوحيد بسبب المغذيات. وبعضنا يقول الرسول يقول يهودانه ينصرانه يمجسانه، احنا مسلمين، لا، أحيانا يكون بإفساد أخلاقه، بإفساد التوحيد في قلبه، بتسليط الأجهزة التقنية الحديثة التي تمسح التوحيد من قلوب الأبناء، ليس هذا مكانه. قال إذن فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال الله إنه على رجعه لقادر، على رجع ماذا؟ على رجع الماء الذي اندفق وخرج. قال به بعض أهل العلم هل هو رجع، أي هو عندما خرج مستتما فمات أن يخرجه من القبر ويبعثه؟ نعم، هنا الرجع الصحيح، أي أن الآية هذه تقول وإن عليكم لحافظين، والآية اللي في سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ، يا مؤمن اعلم أنك سترد، لأنه قادر كما خلقك أول مرة أن يرجعك مرة أخرى. المرة الأولى لو مت وأنت طفل ما تحاسب، لكن بعد أن بلغت وصار قلم التكليف عليك يكتب، احذر من أن تملي على الكرام الكاتبين ما يهلكه. ولذلك كما قلنا في الدرس الماضي من حتى لا يفتخر الإنسان وحتى لا يقف من العمل، وقلنا في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عبادة فادخل في عبادة ثانية ولا تتكبر. فلو أنك سجدت، تذكرون القصة وهي من ما يروى عن بني إسرائيل، أن رجلا عبد الله 80 عام، فلما أنقبض قال الله خذوا عبدي إلى الجنة برحمتي، قال لا لا آسف، رحمتك لا، أنا لم أذنب ذنبا، إني أريد دخولها بعملي، ظنا منه أنه بالعمل سيكون في أعلى في الجنة في أعاليها. قال الله خذوا زينة، فوجدوه لا يساوي إلا نعمة البصر، قال خذوا عبدي إلى النار. ولذلك لن تستطيع أن تكافئ النعم، لكن عليك أن تتواضع لله وأن تخضع، لأنك خلقت من ماء مهين ورحلتك في هذا الخلق طويلة، فتشكر الله على جميع المراحل. والله لو لزمت الحمد لله لملأت ميزانك، والله تملأ ميزانك يوم القيامة لو لزمت لا إله إلا الله بحقها. فإن حديث البطاقة تعرفونه، حديث صحيح، رجل يأتي وتوزن أعماله 99 سجل، كل سجل مد البصر ويقرر فيقر، هل ظلمك ملائكتي؟ قال لا، هذه سجلاتك، نعم، إقرار تحقيق، نعم أقر، فيدفع إليه بطاقة. قال وما تصنع البطاقة؟ فنظر إليها فإذا قد كتب عليها لا إله إلا الله، ثم نصبت الميزان ووضعت فطاشت بهن لا إله إلا الله. كان موحدا يذنب لكنه يخبت، يذنب ولكنه يؤوب ويعود، وهكذا العبد ليس المراد منه ألا يذنب. الحبيب يقول أن الله يقول لو لم تذنبوا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن إنه على رجعه لقادر. ولذلك من دعاء المؤمن الصابر إنا لله وإنا له راجعون، وإنا إليه راجعون. إنا لله، هو الذي خلقنا، وإنا إليه راجعون ليجازينا. ما فقد هنا تجده وهناك. ولذلك أحبابي الأدعية، ما تلاحظون بعضنا نحن يقول يا رب يا رب يا رب وما أجيب له؟ أليس بعضنا يقول دعوت ولم يستجب لي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أتدري أن الذين لم يستجب لهم لربما هم أحب عند الله ممن استجاب لهم؟ لأن بعضهم عندما دعا جعلها الله حسنات فثقلت موازينه، أو دعا فصرف عنه مصيبة كانت تحل به، أو دعا فجعل الله الإجابة في وقت هو أحوج للإجابة منه. إذن هو الحكيم، أنت بس ادع وانكسر واترك ما بقي للعليم الخبير سبحانه وتعالى. ثم قال إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. آية كان جمع من السلف إذا مر عليها جثى وبكى. يوم تختبر تبلى، تختبر، وقبل أن تختبر تظهر وتنشر وفضائح، وتستر تلك الأعمال التي كانت في الدنيا مستورة، تكون علانية لأنه العليم بذات الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآن كل الأسرار علانية، ولذلك ذاك اليوم سماه بعض أهل العلم يوم الفضيحة، لمن كان يخفي في صدره ما كان يتجمل بنقيضه في الدنيا. كم من النوايا كانت باطلة، وكم من الذنوب كانت في الخلوات، وكم من الحقوق أكلت بلسان حلو ولسان يلحن، وكم من إنسان لم يره أحد في تلك البقعة لما سافر، وكم من ذنب اختفينا عن عيون الخلق يوم القيامة أمام الخالق. كل السرائر تكون علانية، تبلى وتختبر. ولذلك كان من دعاء بعض السلف يا رب إن بلوتنا فضحتنا فاسترنا، يا رب إن بلوتنا فضحتنا فاسترنا. ولذلك يوم القيامة يضع الله على عبده الكنفة فيقرره، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فإذا أيقن أنه هالك قال الله سبحان الله، أنا يا عبدي سترتها عليك في الدنيا، اليوم أغفرها لك. اللهم يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا، اللهم كما سترتنا فاغفر لنا. إذن أيها الأحباب، من دروس يوم تبلى السرائر أن عمل القلب مقدم على عمل البدن، عمل القلب مقدم على عمل البدن. ولذلك اللي في قلبه خشية لله لو أذنب تاب صار مع توبته وندمه وحزنه على الذنب وانكساره بين يدي الله صار أفضل حالا عند الله من طائع يمتن بطاعته على مولاه. ولذلك قد يدخل الجنة ذاك المذنب قبل الطائع، لأن المذنب استصحب الإخبات والتوبة والانكسار والأوبة. فإذا أذنب أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، ويكثر من الطاعات ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله، فتجده بعد الذنب أفضل حالا منه من قبله. إذن عند قول الحق يوم تبلى السرائر دليل على أن عمل القلب مقدم على عمل البدن. والأتقياء تجد أن أعمالهم خلوات أكثر من الجلوات، والأتقياء لديهم خشية وتوكل وإنابة، تجد أن أعمال القلوب لديهم تمتلئ بها قلوبهم أكثر. وكيف يصل الإنسان إلى أعمال القلوب أن تكون سامية في صدره وأن تكون عالية وأن يكون أداؤه للطاعة أتقى وأجمل؟ هو بالعلم الشرعي، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلما علم استغفر، فلو استغفر قبل أن يعلم صار استغفاره ضعيفا. فكلما كان الإنسان يعرف الله يكون أتقى لله. يوم تبلى السرائر، وقال في سورة العاديات وحصل ما في الصدور بعد أن بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور قبل أن ينظر للطاعة الظاهرة نظر للعبادة في القلب. ولذلك قد تحج 20 حجة حجة وتتصدق 20 مليون ومع ذلك لا تقبل. ما الذي جعلني ما أقبل وأنا حججت؟ مرض الرياء الذي في قلبك، مرض الرياء الذي في قلبك. تسعر النار بثلاثة، وأحدهم متصدق والآخر مجاهد والثالث قارئ. سببها ليس لأنهم ما تصدقوا أو ما قرأوا، لا فعلوا، لكن عندهم سرطان في القلوب. لذلك طهر قلبك من الأدواء، لأن السرائر سيخرجها الله علانية يوم القيامة. فخلص قلبك من الأمراض واجتهد في عمل الباطن حتى تخشى الله على بصيرة وحتى تعرف الله، فإذا عرفت تلذذت بطاعته. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. كشف الحساب ليس له قوة بنفسه لينصر نفسه ولا ناصر من غيره ليقوم معه. في الدنيا الإنسان إذا وقع في كربة استفزع بني عمه، ولا استفزع جاره، أو أراد أي كربة يا فلان ألحق علي فيقفون معه. هذا في الدنيا تدعو الناصر فينصرك، لكن في الآخرة لا قوة فيك أنت حتى تمتنع، ولا ناصر يأتي أحد لكي ينقذك. ولذلك تدعو أمك، تدعو والدك، تدعو ابنك يوم يفر. لاحظ مو فقط أنه لا يجيبك، فرار من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال. قال بعد ذلك قسم من أقسام سورة الطارق. أقسم الله بالسماء من جديد، الأولى والطارق. الآن قال الله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يقسم الله بالسماء ذات الرجع، ما الرجع هذا؟ السماء عرفناه، ما الرجع هذا؟ قال بعض أهل العلم هو المطر، لأن الله إذا أنزل المطر من السماء أحيا الأرض به، فكانت للدواب سوال الزرع فيأكل الإنسان، فإذا نزل المطر انصدعت الأرض، وإذا انصدعت الأرض اهتزت، وإذا اهتزت ربت، وإذا أربت أنبتت، ثم هي للبهائم وهي للبشر. وإن كان الذي أنبت للبهائم فإن البهائم تؤكل، وانت دورة حياتية كلها من رجع السماء إلى الأرض. ولذلك ذات الرجع ذات المطر. وبعض أهل العلم قال الرجع أي أن كل شيء يصعد من الأرض إلى السماء فإنها ترجعه، ترده إلى الأرض. ولذلك كما قلنا في الماء، الماء يرتفع بخار وينزل مطر ثم يكون مستقرا في الدنيا حتى القوة الجاذبية تجذبه حتى ينزل. هناك حاجز اللي يسمونه الغلاف الجوي، حاجز يمنع شيء يأتي من السماء ليضر الأرض، كبعض أنواع الأشعة التي لربما تصيب الإنسان بالعمى وتسبب بقع صرغانية. لو نفذت هذه الأشعة واستطاعت أن تخرق، من الذي منعها؟ إنه رب السماء ذات الرجع، أرجع ما يضر الأرض وأنزل ما ينفع الأرض. بل قال بعض العلماء المعاصرين السماء ذات الرجع حتى الذي يتجاوز الغلاف الجوي من المركبات، وكذلك من الأقمار الصناعية. القمر الصناعي فوق لماذا؟ حتى يرجع الكلام والصورة إلى أهل الأرض، ولا لا يصور وينقل، فهو رجع وهو في السماء. إذن فتكون السماء ذات الرجع، يرجع منها ما أرسل فيها. كذلك السماء ذات الرجع، الأرواح التي رفعت وكانت تحت في نعيم في الجنة أو تحت عرش الرحمن، فإنها يوم القيامة ترجع، لأن الروح روح آدمي والآدمي مخلوق من الأرض ذات الصدع، فتنزل إليها لتصدع الأرض فيقوم من قبره بعد أن كان رميما في قبره، فسبحانه وتعالى عما يشركون. إذن قال والسماء ذات الرجع، وقلنا السماء كل ما علاك، والسحب تسمى سماء وليست السماء الحقيقية لكن الله ينزل منها الماء. قال والأرض ذات الصدع، الأرض المتشققة. تصور لو أن الأرض صلبة لا تتشقق لما عاش فوقها أحد وما بنى أحد فوقها، لكن الله يلينها وسهلها، هنا طين وذاك رمل وهذا صخر، وهنا نأخذ من الصخر لنضع على الرمل ونؤسس بالطين، فتجد الأرض متكاملة متكاملة. ولذلك هنيئا لمن كان خلق من مادة أرض جميلة ثم حسن أخلاقه. خلقك ما تقدر تصلحه، هذا لونك وهذا طولك وهذا اختيار الله لك. ولذلك من الجمل الجميلة، في أحد منا حضر زواج أمه على أبيه أو أبوه على أمه؟ إلا إن كان الشايب طلق العجوز يرجعها ما في مشكلة، لكن في بداية التأسيس لا. لماذا؟ حتى لا تفتخر، أنت خرجت وأنت والدك هذا وأمك تلك، فلا تتكبر بنسبك. والله إنك كنت نطفة حيوان منوي ما مهين وتلقحت، فلما خرجت للدنيا قالوا هذا بابا وهذه ماما. إذا لا تفتخر ببابا وماما، الله افتخر بالعمل الصالح إن كنت من أهله، فإن هذا ليس من كسبك، هذا ليس من كسبك، كسبك كدحك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب قال والأرض ذات الصدع، إذن الأرض المصدوعة هذه الأرض التي بها الماء. والعجيب هنا يقولون ما لماذا الأرض تصدعت؟ تصدعت لأن الماء نزل عليها، فالذي لينها الماء، بل إن الماء على وجه الأرض كما قيل ثلاثة أرباعها، وأقوى قوة خارقة الماء. ولذلك الماء من جند الله جل وعلا، ويصدع الأرض وهو ماء. نعم، ويصدع الأرض وهو ماء. يقال أنه في بعض المناطق إذا أرادوا إزالة جبل، أن يصدعوا جبلا، أدخلوا ماء ثم جمدوه، فإذا تجمد فجر الجبل وهو ماء. سبحان الله. إذن هو الأرض ذات الصدع تنصدع، وسر انصداعها هذا الماء الذي قال الله عنه أنه جعل منه كل شيء حي سبحانه وتعالى. إذن أيضا من والسماء ذات الرجع، قيل أنه يشمل ذلك رجع الدعاء، فإذا دعا المؤمن فإن الله يجيبه، وكذلك الدعاء أحيانا يرد القضاء القادم من السماء فيرجع القضاء. ولذلك كم واحد حفظ في ذريته بسبب صدقة أو بكفالة يتيم أو بحفر بئر، رح الله يفتح لك أبواب التوفيق ويحفظك من بين يديك ومن خلفك، وانت عطيت 50 ريال فيحميك الله. تريد أن تركب في قطار أو سيارة أو باص أو غيره فيقع الحادث، قضاء الله أنك معهم، لكن الله دفع عنك هذا القضاء بدعاء لأن تحفظ، فغلب الدعاء والقضاء. قال بعد ذلك هذا القسم ما جوابه؟ إنه لقول فصل، أي إن هذا القرآن قول فصل حق يفصل بين الحق والباطل، إن تحاكمتم به عدلتم، فهو فصل لأنه من الله، والله هو الحكم سبحانه. ولذلك خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام وخطاب لأهل مكة ولكل مشرك، هذا القرآن فصل، هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الله الذي أنزله وحفظه، فمن ابتغى الهدى من غيره أضله، هذا القرآن هو مهيمن على الكتب كلها، هذا الكتاب هذا القرآن ما أعزه إلا عزيز ومن هجره أذله. ولذلك القرآن فصل لا نتحاكم إلا إليه، أفحكم الجاهلية يبغون. ولذلك فصل، ولذلك لو نزلت آية وأنا وإياك الآن نتجادل، فقال الشيخ أبو سعيد حفظه الله قال الله سكتنا، ثم قرأ الآية أذعنا، أحد يستطيع أن يعارض الآية فورا؟ لأنها فصل، فإذا قال الله فمن يقول مع الله إذا قال لا إله إلا الله؟ ما أحد يقول، هو هو سبحانه الذي نزله يبين الأحكام ويفصل الحلال عن الحرام، وهو النور والهدى. وما أجمل أن يكون في قلبك هذا الفصل الذي من صفاته قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أي كله حق وجد، ليس ككتب منزلة نسخت ثم ألف من بقي على العقيدة المنسوخة، ألف كتابا، في كتاب يسمى سماوي الطبعة رقم 400 مزيدة ومنقحة. من اللي زادها هذا؟ من الذي نقحها؟ هذا الإنجيل، ما تجد إنجيلا كإنجيل آخر، يزيدون فيه القساوسة وغيره. وكذلك كتب التي عند التوراة، توراة اليهود أو غيرها، كتب كلها بعض جمل التوراة. كان الشيخ أحمد ديدات رحمه الله الداعية المسلم الذي أسلم على يده في الغرب أناس كثر، كان يقول لبعض القساوسة في كتابكم هذا الذين تزعمون أنه سماوي جمل أنا لا أستطيع أن أجعل أبنائي يقرؤونها، جمل قليلة الحياء تدعو للرذيلة. وحتى قال لبعض القساوسة $20 واقرأها، فقرأها فضحك الناس. أحد يضحك على كتاب لو كان سماوي؟ هذا ليس سماوي، هزل. قرآننا جد وليس بهزل، لأنه من الله، ليس فيه شيء زائد وليس فيه شيء فضله، وليس فيه فضله أي زائد، وليس فيه شيء يحتاج إلى البشر أن يتمموه أو يكملوه، بل يجب أن يستسلموا وأن يذعنوا له، لأنه هو الكتاب الفصل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال الله إنهم يكيدون كيدا. كفار مكة؟ لا، كل أعداء الإسلام يكيدون كيدا. لا إله إلا الله، يخبره بحقيقة حتى لا يجزع، وحتى لا يتعب، وحتى لا يفتر. إن أعداءك يا محمد عليه الصلاة والسلام من مشركين، من منافقين، من نصارى، وكانوا قريبا أتوه من الجنوب، جنوب الجزيرة، ومن اليهود الذين ساكنوه في المدينة، ومن المتربصين على الدعوة حسدا. كل من حولك ممن لم يدن بدين الإسلام يكيدونك، وأكدها كيدا، كيد مقصود وكيد كبار، يريدون أن يجتثوا الإسلام من أصله. ولذلك اليهود هم الذين سموه عليه الصلاة والسلام سم في ذراع الشاة، وهم الذين كادوا يلقون عليه الرحى فأوحى الله إليه فغير مكانه، يريدون قتله، كيد. وهم الذين أوقدوا نيران الفتنة في المدينة عندما حركوا الأوس والخزرج، وقال الحبيب أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. كان اليهود هم الذين يحركون النعرات الجاهلية القديمة. إذن يكيد هذا، والمنافقين يكيدون، أظهروا الإيمان. ولما أراد يذهب إلى أحد انفصل جزء من الجيش، ولما ذهبوا لبعض الغزوات ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. وهذا كله من باب تحريك أو هز الجبهة الداخلية حتى يضعف قوة المسلمين. إذن إنهم يكيدون كيدا، واستمرار الكيد للإسلام قائم ما دام الليل والنهار. وعلى أهل الإسلام أن يتمسكوا بدينهم وأن ينصروا دينهم، الذين سخروا بمحمد عليه الصلاة والسلام في الرسوم المتحركة وغيرها. هم يكيدون، يريدون يضحكون العالم على رسول الله. رجع العالم كثيرا منه ليقرأ عن سيرة رسول الله فأسلموا، اللهم صل على محمد. فرد الله كيدهم إلى نحورهم، لأن الله قال بعد ذلك وأكيد كيدا. إذن اعلم أيها الأب أن بعض الرسائل التي هي من كثيرة بأسماء مستعارة تريد سرقة الأمن هنا. اللهم أمن أوطاننا، وطننا وأوطان المسلمين. نعم إنهم يكيدون، إذا رأوا أمة تلتف حول ولاة أمورها فأرادوا أن يفتوا في عضدها فكن لبنة قوية في مجتمعك بإيمانك، وترد كيد أعدائك حتى لا يدمر إيمانك وأمنك. ولذلك هم يكيدون. أنا لست مسؤولا عن كيد الكفار والأعداء، الأعداء الذين يعادون الإسلام بجميع طوائفهم وأسمائهم، إذا عادونا لست مسؤولا عنهم، أنا مسؤول عن أني لا أكون سهما من سهامهم ولا بوقا لهم أفسد وطني وإيماني وأمتي. نعم، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. هنا أيها الأحباب، هذه الصفة من صفات المقابلة، يقول العلماء أكيد كيدا من صفات المقابلة التي تذكر إذا ذكر ما تريد نسفه وإلغاءه وتنزيه الله عنه، أو تريد أن تبكت أعداء الله. أنتم تكيدون، الله يكيدكم. لكن ما يصح تقول أن الكيد من صفات الله، أو أن من أسماء الله كائد، هذا غير صحيح. هذه الصفة المراد بها صفة مقابلة تقال عند ورود من نريد أن نثبت قوة الله على فعله. ويكيدون ويكيد الله. ولذلك الله جل وعلا أنبأنا. طيب، قال الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. متى يكيد الله أعداء الإسلام؟ إذا كان أبناء الإسلام قد قاموا بحق الله يضعف كيد أعدائهم. لكن إن أطاعوهم فإن كيد أعداء الإسلام يقع وتعذب الأمة بكيد أعدائها. لكن إن قاموا بحق الله جل وعلا فإن الله يكيد ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هؤلاء إذا كادهم الله، والله إنهم لا يبقي لهم شيئا، بل ولا يبقي ولا يذر. الله قادر يشغل أعداءنا في أنفسهم ويرد سهامهم إلى نحورهم. اللهم رد من كادنا، رد كيده إلى نحره، واكفناهم يا رب ما شئت يا رب العالمين. قال وأكيد كيدا. ولذلك قال الله في قصة يوسف كذلك كدنا ليوسف، وهي قصة أنه يريد أن يأخذ أخاه، فوضع الصواع في رحل أخيه وأذن مؤذن أيتها العير، لكنه قبل ماذا قال؟ إنني أنا أخوك. خلاص اطمئن يعني. هذا كيد، بس كيد لمصلحة، كيد لمصلحة. الذي علمه هذا هو الله، علمه الذكاء الجميل هذا، أنه يستطيع أن ينتقد ينتزع شقيقه فتقر العين، ثم يذهبون ليأتوا بأبيهم ليعود بنيامين مع يوسف. ولذا أيضا قال الله مطمئنا نبيه والله يعصمك من الناس. الله أكبر، والله يعصمك من الناس. ولذلك الله أمر الأمة أن تبذل ما تستطيع وأن تؤمن نفسها من كيد أعدائها، ثم بعد ذلك يعصمها رب العالمين ويرد كيدهم إليه. قال الله بعد ذلك فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تذكرون عندما قال الله جل وعلا في سورة الغاشية عندما قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يا محمد لا تذهب نفسك حسرات، أنت ليس عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحبب، لست عليهم بمسيطر. إذن الله يقول الآن فمهل الكافرين، يعني يا ربي إلى متى؟ ما نسمعها، إلى متى وهم مثلا يبطشون ببلاد الإسلام؟ إلى متى وهم افعل ما عليك أنت، ولا تتجاوز نفسك إلا آمرا بمعروف، بشفقة بمعروف، تأمر بالمعروف بمعروف، وتنهى عن المنكر بمعروف. بعد ذلك الأمر كله لله، والعاقبة للمتقين، ولله عاقبة الأمور. قال الله فمهل الكافرين، انتظر عليهم يا محمد، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رويدا قد تكون 70 سنة، وقد تكون 100 سنة، وقد تكون عمري وعمرك كاملا نخرج من الحياة لربما ونحن ما رأينا، ما صلينا في الأقصى، ما صلينا في القدس. اللهم ارزقنا في الأقصى صلاة قبل الممات، وخلصه من أذناب من ألد أعداء الإسلام إخوة القردة والخنازير يا رب العالمين. أقول قد لا يتحقق النصر في حياتك، وليس هذا مسؤوليتك، لأن الأمر لله. رويدا المهلة التي أرادها الله الحكيم الحليم، لاحظ حكيم يضع الشيء في موضعه، حليم يحلم لكنه إذا أخذ الظالم لا يفلت. واقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذن الله يمهلهم لكنه لا يهملهم، يحلم ولا يعجل، كل ذلك لحكمة. الله ليبتلي بعضكم ببعض ويتخذ منكم شهداء. كيف يتخذ شهداء إذا ما فيه قتال؟ كيف ما يتخذ منا شهداء إلا أن يكون يبتلي بعضنا ببعض؟ لذلك يا عبد الله أمهلهم رويدا. وهذه قمة التهديد لمن كان له قلب. إذا قال لك وش يقول الولد الوالد؟ تأخرت أمس وقبل أمس، تأخر الثالثة وتشوف. كان الولد الله يحفظه إن كان عاقل، كان المشكلة ما عنده عقل. إذا وش معناها؟ يعني أني جمعت لك الآن وسيكون بطشي بك بطشا شديدا، لله المثل الأعلى. أمهلهم رويدا يفعلون. طيب هناك قتل، هناك اغتصاب، هناك سرقة، الله أرحم بهم منك، لست عليهم بمسيطر. طيب هم كفار، نقول أمهلهم وليس المهلة منك. اللي قال فمهل الكافرين هو الله، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام جلس 13 سنة في مكة، عذاب وآلام وحزن، لماذا ما نصره الله من العام الأول؟ أليس قادر جل وعلا؟ بلى، يقتل عمه وقبل ذلك يقتل أصحابه ويهاجرون للحبشة الهجرتين، ويؤخذ أمواله عليه الصلاة والسلام ويوضع السلع على ظهره، آلام. لكن بعد ما ذهب 9 سنوات 10 سنوات عاد فاتحا لمكة. مع ساعات النصر في فتح مكة نسي الآلام على جبال مكة، نسي بلال آلام أحد والصخر على صدره عندما قال يا بلال اصعد الكعبة وأذن، فارتجت مكة بقوله الله أكبر. العاقبة لله. انتهت هذه السورة الجميلة، ووقفاتها طويلة، ولكننا توقفنا عند بعضها. وأبشركم كما بشرنا الشيخ مهدي سدده الله أننا اجتمعنا في بيت الله نتلو كتابه ونتدارسه فيما بيننا، ووعد الله أن تنزل علينا الرحمة، وأن تغشانا السكينة، وأن تحفنا الملائكة، وأن يذكرنا في السماء في ملأ خير من هذا الملأ، وأن تكون الجائزة قوموا مغفورا لكم. ساعة وقليل ثم ترتقي في ملأ السماء يردد اسمك، والله إنها لعظيمة. فلان ابن فلان جلس في وثبتت محبتي للمتجالسين فيه كما ورد في الحديث. اللهم يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين، يا حفيظ يا حافظ، احفظها من كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك، واحفظ أمننا وجندنا ورجال أمننا وعلماءنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا وبلاد المسلمين، احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة